فإننا تذاكرنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وخروجه إلى هوازن ثم إلى الطائف ثم عودته إلى هوازن وتقسيمه الغنائم ثم عودته إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم. إن ذلك كان في شهر ذي القعدة من العام 8 الهجري بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام. لحق به بجير وأخوه كعب ابن زهير بن أبي سلمة، وزهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة المكتوبة في الكعبة المشرفة، أو التي علقت كتبت فعلقت بالكعبة المشرفة، إحدى المعلقات السبع المشهورة في قصائد العرب. خرج كعب وبجير ابن زهير هذا حتى وصل إلى قريب من المدينة أبرق العزاف، فقال بجير لأخي كعب: أثبت في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول. فقام وجلس كعب في المكان ينتظر ما يجي الخبر. لما وصل بجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجها منيرا، ورأى هدى ونورا، ورأى خيرا كثيرا، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم ودخل في دين الله. وكتب إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بقتل رجال بمكة ممن كانوا يستخدمون وسيلتهم الإعلامية المؤثرة النفسية في تلك الأيام، وهي شعر في هجاء الإسلام ورسوله والدين الله سبحانه وتعالى، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعري وهبيرة بن أبي وهب هربوا في كل وجه. فيقول لأخيه: إن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن كنت تستحق القتل لكن لن يقتلك إذا جئت لي تائب، وإن أنت لم تفعل وما أردت الإسلام فانجو إلى نجائك من الأرض، دور لك مكان وما أظنك تفلت. كان كعب أرسل إلى بجير أخو رسالة له أبيات يقول له: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، سقاك بها المأمون كاسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك، وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعالك. كانوا إذا أرادوا أن يدعون بإقالة عثرة العاثر يقولون له علالك أو لعالك، فقال: إذا عثرت ما بقول لك هكذا، وبعث بها إلى جبير. ولما وصلت إلى عند أخي بجير كره أن يكتمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانشد بها وقال: هذا في رأسه شيطان أخي ما رضي وفيه ما فيه، وقال كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراها على النبي. لما وصل عند قوله: سقاك بها المامون، قال له: صدق وإنه لكذوب، أنا المامون، يقول صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المامون. وحتى وصل عند قوله: على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، قال: أجل لم يلفي عليه أبا ولا أمة، جئت بكريم الأخلاق لما عرفها لا من أبي ولا من أمه، جئت بها من السماء عن الله سبحانه وتعالى. فلما بلغت الأبيات صلى الله عليه وسلم ورأى إصرار كعب وما إليه أهدر دمه، قال: من لقي كعبا فليقتله، اقتلوه، لأنه يريد أن يستخدم الوسيلة الإعلامية للصد عن سبيل الله تعالى والنيل من الإسلام والدين. فكتب بذلك بجير إلى أخيه وذكر له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، يقول له أن نجا وما أراك تفلت، فإن بتروح الآن من محصلك بيمسكك. يقول له من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله لا العزة ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمة علي محرم. وقال له في الكتاب اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه وأسقط ما كان قبل ذلك، فإذا جاء كتابي هذا فأسلم وأقبل خير لك. بلى كعب الكتاب وأن النبي أهدر دمه ضاقت بها الأرض بما فيها ونادر وأين يذهب، وأشفق على نفسه وأرجف به من كان حواليه من في حاضره من عدوه، يقول هو مقتول كعب يقع لك القتل الآن مقتول أنت وقد قتلوا فلان وفلان يقع لك القتل أمتلا ما عاد درائين يذهب، فأراد الله أن يهديه دلالا فمال قلبه قال أروح إلى عند النبي. خرج حتى قدم المدينة، يقول كعب أنا خط راحلتي بباب المسجد بعد صلاة الصبح، كلنا حالة من حالاتهم بعد صلاة الصبح كيف كان النبي والصحابة. يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلقون حلقة حلقة، يلتفت إلى هؤلاء مرة ويحدثهم إلى هؤلاء مرة ويحدثهم، فعرفت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم حتى جلست إليه، جيت حتى جلس جنبه أسلمت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. الأمان الأمان يا رسول الله. قال من أنت ومن أنت؟ قال كعب بن زهير. قال الذي يقول، ملتفت لسيدنا أبو بكر ما كان يحب النطق بالشعر صلى الله عليه وسلم، قال كيف؟ قال يا أبا بكر. فانشده سقاك بها المامون كاسا رويدان وأن هلك المامور منها وعليك. قال لا يا رسول الله ما قلت هكذا. قال فكيف قلت؟ قال قلت سقاك بها المامون كاسا روية وأن هلك المامون، مش مامور، أن هلك المامون منها وعلق. فقال صلى الله عليه وسلم مامون والله. وتبع عليه رجل من الأنصار واحد قام قال دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك إنه جاء تائبا نازعا خلاص قف. فسيدنا كعب يقول من هذا قاعد يقوم فوق راسي بغى يقتلنا من الأنصار؟ زعل على الأنصار غضب على هذا الحي من الأنصار لما صنع صاحبهم هكذا، تأثر منه ولأنه ما سمع من أحد من المهاجرين كلام إلا بخير، ما أحد منهم. فأنشد قصيدته وما عرج على ذكر الأنصار ولا مدحهم ولا مدح الأنصار. فوجدوا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو ذكرت الأنصار في شيء مش عارف فإنهم أهل لذلك. يقول له النبي وصلح قصيدة ذكر الأنصار فيها بعد ذلك. فهو في موقفه هذا أنشد النبي قصيدته المشهورة التي مطلعها بانت سعاد، فقلب اليوم متبول متيم عندها لم يفد مقبول. فيها يقول له تسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مامول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيد وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء بي مهند من سيوف الهند مسلول، قال صلى الله عليه وسلم بل من سيوف الله، رد البيت قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، خرج البردة حقه عطايا حملها منه فاعتز بها وتشرف، وأشار النبي إلى من عنده من الصحابة يقول اسمعوا اسمعوا ما يقول شاعر سمعوا. قال في عصبة من قريش، ما ذكر الأنصار شو، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاسا ولا كشف اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر ضرب إذا عرض السود التنابيل. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تلك البردة فكانت شرف له وكرامة، وخرج وهو يقصد إذا عرض السود التنابيل، أراد الأنصار اسمه يعني متأثر من من من وقفتهم من موقفهم معه لما قام هذا منهم، وخص المهاجرين بالمدح من قريش. فوجدت الأنصار من ذلك في نفسها، ولكن كعب تحول من مهدر الدم إلى مكسو بالبردة، كل يتمنى أن يأخذ منها ولو خيطا من خيوطها، فصار مكرما مبجلا، حتى بردة صارت إلى الخلفاء بعد اشتروها بالمبالغ الكبيرة، وصلت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، وبقيت البردة التي ناولها وإياها صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا ذكرت الأنصار بخير، وهل ذكرت الأنصار بخير فإنهم أهل لذلك. قال مرحبا يا رسول الله، صلح قصيدة في أثناها يقول له من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مجاري. الكرم وعطاء وإحسان عليهم رضوان الله، وهم كذلك، وحسبهم ما مدحهم الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والناس شعار، والناس دثار، والأنصار شعار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم الصادقون المخلصون. انتهى شهر ذي القعدة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القعدة، دخل شهر ذي الحجة، فولدت ماريا القبطية إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاءت بولد ذكر، وهي من أهداها له المقوقس من مصر، فتحركت بحكم البشرية الغير عند أمهات المؤمنين، والحين جاءت وزادت علينا وقد هلا ولد وذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام يميل إليها أكثر، ولا عاد يلتفت إلينا وينظر إلينا. فلما رأى غيرتهن أمر بأن يضرب لها مكان وقبة رتبوا لها في محل العوالي في المدينة الآن، وأمرها هناك تسكن، نقلها إلى ذاك المكان، وتحدث كما هي عادة النفوس البشرية، وخصوصا مع الاختلاط بمنافقين وغير من تحدث عن بعض الموالي صلى الله عليه وسلم من كان يقوم بخدمة ماريا، وأخذوا يتهمونه، وجاء جبريل النبي يقول له يا أبا إبراهيم، لما ولد إبراهيم هذا اطمأن صلى الله عليه وسلم إلى ما يقول، وأمر سيدنا علي يستكشف الحال، فوجدوا هذا المولى الخادم الذي كان اسمه يستخدمه صلى الله عليه وسلم ويقوم على خدمة ماريا مجبوبه من أصله ما عنده، فأخبر النبي بذلك ليطمئن. فعاشت سيدتنا ماريا في ذاك المكان، ولا يزال محلها معروف الذي نصب لها فيها الخيمة وأقامها فيه، فأقامت في ذلك المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على إبراهيم في أيام رضاعه عندما أرضعه الأنصار، فقابلة تولدها اسمها سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت إلى أبي رافع فأخبرته فذهب فبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولدت لك ماريا مولودا ذكرا فأعطاه مملوك له مملوك يعطيه بشارة لما بشره بمجيء الولاد. ولما كان اليوم السابع ذبح العقيقة كبشين ذبحا في اليوم السابع من الولادة حلق رأسه وتصدق بزينة شعره فضة على المساكين وزن الشعر بالفضة فتصدق به وأمر بشعر فدفن في الأرض كما هو السنة فيما يخرج من الإنسان من أجزاء الإنسان. وقد قالوا إنها تعود إليه في القيامة كل شعر الذي قصصته والأظافر اللي قصصتها ترجع في القيامة من شأن تأدي الشهادة. تقول لي ما إن كنت فيه قال كذا فعل كذا عمل كذا راح محل كذا طلع كذا وتشد عليك بآخر شيء قرطتها وقصصتها وأنت على أي حال. فلهذا لا ينبغي أن يقص الإنسان شعره ولا ظافر إلا وهو متطهر إلا وهو تائب إلا وهو على حال حسن حتى يكون آخر شيء تحفظه عليك. هذا بتيجي في القيامة بتقول يوم كنت فيه ختم أيامي معوس وأوقاتي معه بكذا كذا كذا كذا. فجاء في رواية ابن سعد عن سيدنا أنس قال لما ولد إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا أبا إبراهيم. جاءنا في صحيح الإمام مسلم عنه عليه السلام سيدنا أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فيه ربط الأسماء بالماضين من الأخيار والصالحين. سميته باسم أبي إبراهيم يعني نبي الله خليل الله سيدنا إبراهيم. إذن فمعناه ينبغي من أراد أن يسمي ابنا أو بنتا أن ينظر متعلقا يتعلق به من الأكابر ولا يسمي ولده باسمه فإن كل له من اسم نصيب غالبا. ولقوة تأثير الاسم خصوصا مع النية من المسمي إن كان خير أو شر يقولون في أثارهم كاد المسمي أن يخلق يعني لقوة تأثير الاسم على المسمى في الغالب خصوصا إذا برز مع النية إن كانت خيرا أو كانت شرا فيظهر الأثر في المسمى ويسموه باسمه وكل له من اسمه نصيب. وعار إذا كان في القيامة بتدعى باسم يدعاب كثير من أهل النار. ليش؟ هم أمامك أسماء الأنبياء وأسماء الصالحين وأسماء الأخيار وهذا من جملة ما ضحك به بعض الكفار على كثير من المسلمين وجهوا أنظارهم من رغبة التسمية بالأنبياء وبالأولياء وبالصالحين إلى التسمية بالفساق والمجرمين وبالغافلين وبعدين يحرفون يقولون يسمونهم حد النجوم وحد كواكب ولا نجوم ولا كواكب كلهم أهل ظلمات كفر أو فسق. نجوم الكواكب إلى الأنبياء والمرسلين والسيد المرسلين فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أصحابك النجوم أولى النجوم حقنا ما يجيبون واحد يغني بكلام ماجن يسمونه نجم ولا يلعب اللعب أو يتقن اللعب يتقن اللعب بغينا واحد يتقن الجد حتى واحد يتقن الجد نسميه رجال ونشرفه ما يتقن اللعب وايش في اللعب من فخر وايش في اللعب من شرف ومن كرامة لكن هكذا لعبة العقول. وإذا أراد أمرا سلب أهل العقول عقولهم بيروح العقل بعدين إما يرجع إلى عقله يفكر في نفسه أنا كنت مجنون ولا عاقل ليش صلح هكذا ليش عمل هكذا ما داري ساعة بل أحس ساعة مع ديك النوم وساعة تجلس تتفرج على المباريات نصف الليل وتترك صلاة الفجر وتترك مجالس الخير وتروح وراء هذا اللعب وساعة تضارب أنت وزوجتك لأنها تشجع فريق ثاني أنت تشجع فريق ثاني وساعة واحد يطلق وواحد يعمل مصائب وشيء من ذلك المان فارغة لما لها أساس من العقل ولا من الوعي ولا من الثقافة ولا من الفهم ولا من الإدراك ولا من النظر في الأمور على وجهه. يقول ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية ابن سعيد وزبير بن بكار عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صالح يقول: ولد سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، كل واحدة أرادت أن تقرب لما عرفنا من مكانة ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم محلته. وأحبابنا أيضا نفرغ ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولين لا تشتغلي برضع ولا غيره، شوفي خدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقيمه وما يحتاج، فتسابقن إليه. فدفع صلى الله عليه وسلم إلى إحداهن أم سيف امرأة واحد بين يعني حداد صلح الحديد عنده كير في العوالي هناك، فأعطاه إياه. فكان النبي يذهب لزيارة ابنه فيتردد على بيتهم كثير، وبيت بيت حداد ساعات مليان دخاخين، يكون في دخان مليان، وساعات يجي وهو على الكير حبوه شب فيه النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ذاك البيت بدخانه ولا يتأفف ولا يتأبى، ويدعي يستدعي الولد يقبله صلى الله عليه وسلم. ف يأتي إلى بيت هذا أبو سيف يسمونه الحداد، يقال له يقولون له قين يعني حداد يشتغل في الحديد. يقول سيدنا أنس: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان إبراهيم، يضرب مثال، يقول كان إبراهيم مسترضعا في العوالي المدينة، فكان يأتيه ونجيه معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن، قال وكان أبو سيف قينا، قال فيأخذه فيقبله. قال في مرة انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا، قال فأسرعت المشي بين يدي رسول الله سبقت النبي، قلت يا أبا سيف امسك خفف من ذا الدخان حقه كل أقر امسك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ووقف الشغل حتى يخف الدخان قليلا ويجي النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فهكذا فجاء وصل دعا بالصبي جاء ضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول، قبله رده إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أحد أرحم لا بالعيال ولا بالرجال ولا بالنساء ولا بالحيوان من محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحد أرحم بخلق الله من خلق الله من محمد بن عبد الله، ما أحد أرحم بمن جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الأيام والأثناء وقبل أن تدخل السنة التاسعة خدمت أيضا مكان كبير في ذي الخلصة، صنم كبير يعبدونه، حتى كانوا يسمونه الكعبة، كعبة اليمانية، يقولون على هذه الكعبة بيت الله، الكعبة الشامية يسمونه، لأنه كان في جهة اليمن، اليمن ذي الخلصة. فيها بعث صلى الله عليه وسلم من يهدمه وهدمت وذهب شره، أرسل خثعم إلى ذاك البيت الذي يسمونه الكعبة مضاهية لهذه الكعبة. وجاء في صحيح البخاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جرير عليه رضوان الله تعالى البجلي: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ العلم من أعلام الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، لا تريحني من ذي الخلص؟ قلت بلى. قال رتب نفسك. قال من طلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، يعني كل ما يركب يسقط مسكين مهتز الخيل هو يسقط. سيدنا جرير قال فذكر ذلك، قال يا رسول الله وأنا بمشي معهم وأنا قاعد أسقط ما أثبت على الخيل، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت بعدها عن خيل أبدا، من ذاك اليوم ما عاد سقطت من فوق أي خيل، أثبت ولا عاد بدأ سقطت من أي خيل كان، فما وقعت بعدها عن فرس أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. قال وكان ذو الخلصة بيت لخثعم وبجيلة من القبائل فيه نصب تعبد ويسمون البيت هذا الكعبة، فجاءها وحرقها بالنار وكسرها. لما قدم جرير إلى نواحيهم باليمن، كان رجل يستقسم بالأزلام، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، إن قدر عليك ضرب عنقك، انتبه لنفسك. فبينما هو يضرب بها إذ وقف على سيدنا جرير، قال لا تعمل هذا الكذب حقك كذا، اسمع لا تكسرنها ولا تشهدن لا إله إلا الله أو لا أضربن عنقك. قال لا نكسر أبوها، كسرها. قال ما عاد فايدة كذا، أهلها ما تعرف تدافع عن نفسها وكسرون أبوها، خلاص احنا ما عاد بغينا، كسرها وشهد شهادة الحق فأنقذها الله. بعث سيدنا جرير رجل من أحمس يقال له أبا أرطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويبشره بأنهم كملوا ذا الخلصة وتخلصوا منه وروح وذهب هذا المظهر والعلم من أعلام الكفر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جيت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات يدعو لهم بالبركة كما جاء في صحيح البخاري، دعا بالبركة لرجال أحمس وخيله هذه القبيلة اللي ذهبت مع سيدنا جرير، فعظمت فيهم البركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنه لفي برزخه لا يبلغه عن أحد منا مسرة للقلب من خدمته هذه ونصرته إلا دعا له أيضا. لو قمت بواجب في عصرك وزمنك تدفع به شرا عن الأمة ومكرا وكيدا للشيطان وجنده فبلغه ذلك لدعا لك كما دعا لأحمس وزيادة. فالله يوفقنا لنصرة هذا النبي ويسر قلبه بنا ويعرض عليه من أعمالنا ما تقر به عينه تسر به فؤاده ويتروح به باله ويفرح به منا. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه السنة التي قدمت بعد ذي الحجة جاءت السنة 9 ما كان فيها إلا آخر غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت في أثناء العام في شهر رجب الحرام خرج عليه الصلاة والسلام إلى الروم في هذه الغزوة الأخيرة من غزواته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يأتي الحديث عن ذلك معنا إن شاء الله في هذه الدروس لمن جاءنا بالناموس الأكبر والوحي عن الله تعالى وهدانا إلى الملك القدوس حبيب الرحمن خير إنسان من أنزل عليه القرآن. اللهم ببركته طهرنا عن الأدران واغمر برحمتك الواسعة منتقلين إلى رحمتك من هذه الحياة، ووالدينا ومولودينا وأهلينا وذي الحقوق علينا يا خير الغافرين يا أكرم الأكرمين بوجهة هذا العبد المقرب عندك ومنزلته لديك وأهل حضرته أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.